الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أصدق وأعمق مقال عن الدنيا وأحوالها يذكر أو يقال؟ قيل يا بنيتي: الدنيا مختلفات تأتلف ومؤتلفات تختلف. مختلفات تأتلف ومؤتلفات تختلف، هكذا قال الخليل بن أحمد رحمه الله. طيب، هذا ما قاله الخليل بن أحمد بلا شك أو مراء، ولكن ماذا عن الدنيا وأحوالها تقول الفلاسفة والحكماء؟ الدنيا يا بنيتي غرارة غدارة، إن بقيت لك لم تبق أنت لها. نعم، ولكن كيف يكون إقبال الدنيا إذا ما أقبلت يا فيلسوف؟ إقبال الدنيا كإلمامة ضيف، أو كسحابة صيف، أو كزيارة الطيف. نعم. والمرء في دنياه يا بنيتي بين اثنتين: أماني ممدودة وعواري مردودة. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. نعم. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. تماما. كل ما فيها لعمري عن قليل سيفوت. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ولكني ولكنك ماذا يا بنيتي؟ ولكني قرأت ضمن ما قرأت أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المطية الدنيا فارتحلوها، أي فاركبوها تبلغكم الآخرة. لا فض فوك يا بنيتي، الواقع فعلا أن الدنيا مزرعة الآخرة، من زرع فيها خيرا حصد خيرا في أخرى، ومن زرع فيها شرا حصد شرا في أخرى. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن ما خير ما تنصح به عزيزا عليك وأثيرا لديك، مبصرا إياه بأمر دنياه ومرغبا له في خير أخرى؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. قال ابن عباس ذات يوم لبعض الصحابة: ما اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فماذا كتب يا ابن عباس؟ أحسن الله إليك وإليه. كتب يقول: أما بعد، فإن الإنسان ليصره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فقد ما لم يكن ليدركه، فلا تكن بما نلت من دنياك فرحا، ولا لما فاتك منها ترحا، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل. والسلام. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الدنيا وأمر الآخرة؟ قيل يا بنيتي: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. صح صح جدا. وقيل أيضا: ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا تجاك مشغول. وأنا إيمانا ويقينا بأن دوام الحال من المحال، وأنك إن عاجلا أو آجلا ستتخلص يوما من هذا الانشغال. ولذلك أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، نستمع الآن إلى محمد عبد الوهاب في ألحانه وكلمات مأمون الشناوي انسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. قال لي دموعك لحبايبك، قل لي ابتسامتك تبال مين. اوعى الغرام يشغي في العمر سنين. مين الهنا يبقى صاد وتشغل عنه همومه، مين الهنا يبقى صاد وتشغل عنه همومه. عاشق الليل لسواد وفايت لميت، فايت لمين عاشق النجوم. ليك تشغل بالك، مين يرحم حالك، دنيا شد بها محمد عبد الوهاب من الحانه وكلمات مأمون الشناوي. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الطريق يقول نحن هنا. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. ذهب للإذاعة يسأل عن المطربة سيم فصار رئيسا لها. رب صدفة خير من ألف معاد. المثل ده صحيح في كتير من الأحوال، والصدفة لعبت في حكاية بطلنا اليوم دور غريب وغيرت حياته تماما. بطل حكايتنا اليوم اتخرج من كلية الأداب جامعة فؤاد قسم الجغرافيا في يونيو 1931. كان حلم حياته انه يبقى خوجة في مدرسة ثانوية، وخوجة هو اللقب اللي كان بيطلق على المدرسين في الوقت ده، حتى مدرس العربي كان بيقولوا عليه خوجة العربي. بطلنا تقدم للعمل في وزارة المعارف العمومية، لكن للأسف أبواب التعيين كانت مقفولة في وشه بسبب الأزمة الاقتصادية، ولأنه شاب عملي ما استناش الوظيفة لتتفق مع مؤهله، المهم أنه يشتغل ويكسب. ومع أنه من القاهرة، ومع أنه كان من المؤمنين بالمثل اللي بيقول إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه، والميري بالنسبة له كان مدرس في مدرسة تتبع وزارة المعارف العمومية، ولكنه قبل يشتغل في مدرسة أهلية بطنطا المرتب فيها نص مرتب المدرس الحكومي. ولأن المرتب ما كانش بيكفيه في غربته، اضطر يسيب طنطا ويشتغل موظف صغير في الإدارة التشريعية بمجلس النواب. طبعا السؤال اللي هيطرح، هي علاقة الإدارة التشريعية بمجلس النواب بليسانس الأداب في قسم جغرافيا؟ يمكن هو علشان كان محتاج للوظيفة، محتاجها، وبالرغم من انه هو كان حاصل على ليسانس، الا ان الوظيفة دي كانت محتاجة لحد حاصل على البكالوريا، ولان بطلنا كان يهمه انه يقبض مرتب في اي وظيفة شريفة قبل الوظيفة دي، وضحى بالليسانس بتاعه وبالاربع سنين دراسة اللي قضاهم في كلية الاداب. ومع انه قبل الوظيفة بالمؤهل الاقل، الا ان الوظيفة ما قبلتوش. بمعنى اخر، لما اتغيرت وزارة اسماعيل صدقي باشا سنة 1933 وجات وزارة يحيى باشا ابراهيم وبعده محمد توفيق نسيم باشا، استغنوا عن بطل قصتنا. ولان البطل اتعود على الشغل وقبض مرتب اخر الشهر، اضطر يشتغل بياع في محل راديو كهرباء، وبعدها ملاحظ عمال عند مقاول باجر 25 قرش في اليوم. وطول الوقت ده كان بطلنا بيحاول يشتغل في الحكومة، لغاية لما جات له الفرصة في وظيفة كاتب صحة في كفر الزيات. كاتب صحة لخريج كلية أداب قسم جغرافيا؟ المهم يعني احنا قلنا انه كان عايز يشتغل ولو بالشهادة الأقل، وده كان موقف بطولي منه انه يقبل هذه الوظيفة. ما عملش زي غيره، قعدوا في بيتهم يا إما يشتغلوا مع أهلهم يا بلاش، وده لأنه كان شاب واقعي وشايف الأزمة المالية الطاحنة مش في مصر بس، إنما في العالم كله، فكان المهم عنده أنه يشتغل علشان ما يبقاش عاطل. يا ترى مين هو بطل حكايتنا وإيه اللي حصل معاه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات القادمة. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ألف يوم صباحا يا بنت السلطان. نعمت صباحا يا خالتي. كيف كانت ليلتك يا ابنتي؟ ليلتي ما لك يا أميرتي؟ إنني يا خالتي لم أنم طول ليلتي. وفيما ذلك يا مولاتي الأميرة؟ أرقتني حكاياتك الكثيرة وسهرت مع أحداثها المثيرة. تسهرين مع حكاياتي؟ وأعيش في أغوار ذاتي. فماذا رأيت يا مولاتي؟ رأيت نفسي عارية أمام نفسي وأدارت الأفكار رأسي. وماذا رأيت أيضا يا أميرة؟ أشياء كثيرة. ورأيت وفاء الرجال؟ بعض الرجال. هذه هي الحقيقة يا ابنتي. الناس معادن يا أميرتي، فيهم المعدن النفيس وفيهم المعدن الخسيس. هذه هي الحقيقة الأزلية. المسألة كما ترين مسألة شخصية وليست قاعدة كلية. إنك تذكرينني بقصة الأميرة عطرشان مع حديدها زعفران. أهي قصة جديدة يا جلفدان؟ إنها قصة لو كتبت بالإبر على أعماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. وكيف كان ذلك بالله يا جلفدان؟ كان ذلك يا مولاتي في بلاد النهروان أيام سلطانهم العادل كنعان ابن كهلان. وكان لهذا السلطان وزير أريد اسمه لقمان، حكيم الزمان وعالم العصر والأوان. نعم. وكان السلطان يقربه إليه ويعتمد عليه، وعلى الرغم من تقدم سنه كان السلطان يجعله على رأس جنده ويصحبه في رحلات صيده. نعم. فاتفق في مرة من المرات وفي أثناء رحلة من هذه الرحلات أن لاح لهما سرب من الضباء، فانطلقا وراءه في البيداء وظلا يضربان في العراء حتى ابتعدا عن الحياة والأحياء وانقطعا عن الأتباع والرفقاء وأصبحا تائهين في هذه البيداء ولا زاد معهما ولا ماء. وشد السلطان عنان جواده وشد الوزير عنان جواده، وأقبل السلطان على وزيره لقمان. هش لقمان، ماذا جرى يا مولاي السلطان؟ لقد ابتعدنا عن الأتباع والأعوان. انتظر يا مولاي السلطان، ألا نمشي في هذا الاتجاه؟ ولماذا لا نمشي في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه؟ مسألة فيها اشتباه وقد تتوقف عليها الحياة. انظر يا مولاي، رمال لا تصل إلى مداها الأبصار تبتلع القوافل كما تبتلع السفن البحار. إنك تخيفني يا لقمان. ما كان لنا أن ننعزل عن الأتباع والأعوان. دعك مما كان، قل لي ماذا نصنع الآن؟ ليس أمامنا إلا طريقان، فإما أن يهتدي إلينا أعواننا أو يلطف الله بنا ويرسل إلينا من يدلنا. وأين منا أعواننا وقد انقطعنا هنا؟ ومن ذا يدلنا؟ نعم، من ذا يدلنا؟ الله، أنا. من؟ أنا، هذا أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر يا مولاي السلطان، إنه قزم ضئيل يا لقمان. انظر يا مولاي إلى لحيته، لها أكبر من جثته. هذا القسم من أين ظاهر يا مولاي السلطان؟ أين كان؟ ماذا تقولان؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أنا؟ بل أنتما، لماذا وكيف جئتما؟ لقد كنا ماشيين ولا ندري إلى أين، ثم ضللتما. هذا ما حدث لنا. إذن فقد وصلتما. هل تستطيع أن تدلنا وتهدينا سبيلنا؟ هو ذا طريقكما وهذا الباب سبيلكما. أي باب هذا؟ ولا تسألاني كيف ولا لماذا. مولاي السلطان لقمان، ما هذا يا مولاي السلطان؟ سور من شجر اللبلاب وله باب. كيف ظهر بحق السماء؟ لقد كانت الصحراء أمامنا خلاء. له في ذلك حكم. ما معنى كل هذا أيها القزم؟ أظنكما تائهين. نعم نعم. من هذا الباب تهتديان إلى سبيلكما. هيا انزلا عن خيولكما. إننا نريد أن نرجع إلى بلادنا أو نتصل برجالنا. ستتصلان وتصلان، انزلا أيها التائهان. ولكن لا مفر من أن تنزلا حتى ترتاح وتسأل. ومن يمسك خيولنا؟ أنا. أنت؟ نعم أنا، وأنتظركما هنا. مولاي هيا بنا. أمسك الزمام أيها القزم اللحيان. فأنتظركما هنا. مولاي السلطان ادخل يا لقمان. يا إنه بستان كبير. أنا في ذهول. ألم تكن هذه الصحراء أمامنا خلاء؟ كانت خالية من الحياة والأحياء، فكيف ظهرت فيها هذه الحديقة الشجراء؟ يفعل الله ما يشاء. وهذا القزم اللحيان الذي ظهر لنا وأرشدنا إلى هذا البستان، أيكون هذا القزم إنسانا مثلنا؟ هذه أمور تفوق عقولنا. قامته القصيرة ولحيته الكبيرة وظهور سور اللبلاب والباب في هذا القصر اليباب. على أي حال نحن في وضع أحسن الآن. في هذه الصحراء يا لقمان؟ بل في هذا البستان. على الأقل نجونا من العطش والجوع، وقد نجد من يهدينا فنستطيع الرجوع. ولكن هذا البستان ليس فيه إنسان ولا طائر ولا حيوان. أليس فيه سكان؟ لا يبدو ذلك يا لقمان. يا سلام، تأمل هذه الحديقة الشجراء. ولكن لا حياة فيها ولا أحياء. هذا هو العجب العجاب. أليس لهذا البستان صاحب؟ فمن الذي أقام هذا السور ورفع هذا الباب؟ وأين هم الآن؟ نحن نمشي يا مولاي السلطان لعلنا أن نقف على سر هذا البستان. انظر يا لقمان، إنها غزالة. غزالة تجري وهي تلهث مسرعة، ووراءها حية رقطاء مبزعة. ووراء الحية ثعبان له قرنان. تعال تعال نختفي وراء هذه الأغصان. تعال أسرع يا لقمان. انظر يا مولانا السلطان، الغزالة تجري مسرعة ووراءها هذه الحية المبزعة وهذا الثعبان الأقرن يا لقمان. إنهما يطاردانها، يكادان يدركانها، إنهما يهاجمانها. قوسك يا لقمان. أفرغ يا مولاي السلطان عندما يقتربان. اضرب يا لقمان. بسم الله بسم الله. قد أصبت الحية يا لقمان. أما أنا فقد أصاب سهمي الثعبان. المهم لقد نجت الغزالة من الحية والثعبان. لقد تأكد لنا الآن أن البستان فيه سكان من عالم الحيوان أو من عالم الجان. الله الله، من من من أنت يا ذات الجمال الفتان؟ وكيف ظهرت الآن في هذا البستان؟ أنا الغزالة التي أنقذتماها الآن. غزالة؟ واسمي عطرشان. عطرشان؟ الأميرة عطرشان. كأن أباك سلطان. أبي هو الملك زعفران سلطان الجان. جان؟ عجبا يا لقمان. وأي عجب يا ملك الزمان. ماذا تقولان؟ بل ماذا تقولين أنت يا جميلتي؟ إنما عرفتكما بشخصيتي قبل أن أحكي لكما حكايتي. ما حكاية هذه الحية وهذا الثعبان؟ هذه الحية تجري ورائي من زمان. لماذا؟ لأتزوج من هذا الثعبان. تتزوجون الثعابين؟ لا لا، نحن من الجن المؤمنين وهؤلاء شياطين. سيدتي ماذا تقولين؟ هذا الثعبان هو عمريط اللعين، وقد ظل يطاردني سنين، ولهذا لا أخرج إلا في حماية الحرس والأعوان، أو متنكرة في صورة طائر أو حيوان. وحدث أني تنكرت اليوم في صورة غزالة وخرجت وحدي على هذه الحالة، ولكن العجوز الساحرة عرفتني عندما رأتني، وفي الحال تمثلت في صورة حية، وتمثل عمريط في صورة أفعوان، وحصلت المطاردة التي رأيتماها الآن. ما الذي يضحكك بحق السماء؟ خيالك جميل أيتها الحسناء. ليس خيالا ما أقول، ولكنه يخرج عن نطاق المعقول. يعلم الله أني شرحت لكما ما كان كما كان. أتصرين على أنك بنت ملك الجان وأنك أنت الغزالة التي أنقذناها الآن؟ كأنكما لا تصدقان. بنت ملك الجان؟ نعم، أنا بنت ملك الجان، وسأصحبكما إلى أبي الآن. إنكما لا تتصوران ما صنعتماه. لقد قتلتما عمريط وكفيتمانا أذاه، وإذا عرف أبي صنيعكما فسوف يحسن جزاءكما. سواء كنت من الإنس أو من الجان فنحن هنا تائهان. سأصحبكما إلى أبي الآن. يا سيدتي، نحن لا نريد إلا أن ترشدينا حتى نخرج من هذا التيه ونرجع إلى أهلنا. ولا تقابلاني أبي. أرجوك أيتها الحسناء، نحن لا نريد إلا أن نخرج من هذه البيداء أو نتصل بالأتباع والرفقاء. هذا شيء بسيط في مقابل قتلكما عمريط. تفضل. إلى أين؟ ألستما تائهين؟ بلى يا سيدتي. ستخرجان الآن من هذا البستان فتجدان شيخ زازان. زازان؟ نعم، أذانك الشيخ اللحيان الذي دلكما على هذا البستان لتنقذاني وتقتل الحية والثعبان. تقصدين القزم؟ نعم، ستجدانه في انتظاركما ومعه خيولكما، وليقدم لكما مكافأتكما. نحن غريقان في هذه الفلاة، ولا يطلب الغريق أكثر من النجاة. لكما النجاة وقرة عينكما في الحياة. والآن سنفترق ونحن أصحاب. هذا هو الباب. تفضل تفضل. شكرا شكرا لكما، لقد وصل جميلكما. أيها الغريبان التائهان، ماذا صنعتما في البستان؟ لقد أنقذتما الأميرة عطرشان من الحية والأفعوان. لقد صنعتما ما عجزت عنه الجان، ولكما عندي مكافأتان. اسمع يا زازان، أيكما قتل الحية وأيكما قتل الثعبان؟ أنا الذي قتل الحية. سترزق بصبية وتذوق طعم الذرية. صبية؟ صبية جمالها فتان، وتسميها عطرشان على اسم بنت ملك الجان. لسنا في هذا الآن. وأنت الذي قتلت الثعبان؟ نعم أنا الذي قتلت الثعبان. سترزق بغلام كبدر التمام، يكشف الظلام وينشر النور والسلام، وتسميه زعفران على اسم ملك الجان. دعك من هذا الكلام يا زازان. سترزق بصبية جميلة تسميها عطرشان، ويرزق صاحبك بغلام جميل يسميه زعفران. أوه، لقد أصلت أيها الشيخ اللحيان، والآن تريدان أن تصل إلى بلادكما أو تتصل برجالكما؟ وأين هم رجالنا؟ ها هم أولاء وراءكما. يا مولانا إنهم رجالنا. لماذا دخلتما وادي الجان؟ هو ذا وادي الجان؟ واضح واضح يا مولانا السلطان، لقد اتضح كل شيء الآن. اركب يا مولانا السلطان. ولكن أين زازان القزم اللحيان؟ وأين البستان؟ وأين السور اللبلاب؟ وأين الباب؟ كل شيء اختفى الآن. اركب يا مولاي السلطان. يا مولانا السلطان، يا مولانا السلطان، مولانا السلطان. أعطيهم إشارة المسير يا لقمان. هيا يا فرسان إلى بلاد النهروان. إلى بلاد النهروان. وهكذا عاد السلطان ووزيره لقمان من رحلتهما الأخيرة ذات الحوادث المثيرة، وشغلتهما أحداث الزمان ونسيا كل ما كان. ولكن القدر كان يدخر لهما مفاجأة تسرهما، فقد تحققت نبوءة القزم وقسم الله لهما بما قسم، فرزق السلطان بأميرة كأنها زهرة نضيرة، وصدرت إرادة السلطان فسماها عطرشان على اسم الأميرة عطرشان التي قابلاها في البستان وأتقداها من الحية والثعبان. كما رزق الوزير بغلام كأنه ابتسامة على فم الأيام، وسماه زعفران على اسم ملك الجان والد الأميرة عطرشان. ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام وشب الصغيران، فإذا هما طفلان جميلان، وأسلم السلطان ابنته عطرشان إلى كاهن الكهان شومان ليشرف على تنشئتها ويقوم بتعليمها، بينما أشرف الوزير على تعليم ابنه الصغير. وفي يوم من ذات الأيام نزل السلطان إلى البستان، وجعل يمشي من مكان إلى مكان، حتى إذا اقترب من الخميلة صافحت سمعه أنغام ناي جميلة. وغضب السلطان كنعان، فقد أمرهم بإخلاء البستان، فكيف لا يطيعون أمر السلطان؟ ولكن حلاوة الأنغام ذهبت بغضب السلطان، إنها أنغام شجية كأنها نسمة طرية. من أين تأتي هذه الأنغام؟ ومن هذا العازف الماهر الذي يرسل هذه الألحان فيعطر بها جو البستان؟ لعله في الخميلة؟ نعم هو في هذه الخميلة. ودهش السلطان عندما وجد أن هذا العازف القدير طفل صغير. طفل صغير، هذا شيء مثير. من أين له بمثل هذه الألحان؟ وما الذي جاء به إلى البستان، بستان السلطان؟ وانتهى الطفل من عزفه، فأقبل عليه السلطان قائلا: مرحى مرحى. يا ربي انتظر أيها العازف القدير. أنا سيدي. لا تخش بأسا يا صديقي الصغير. أريد أن أذهب إلى أبي. أخائف أنت مني؟ أخشى أن يسألوا عني. طيب قل لي. نعم. من علمك هذه الأنغام يا ولدي؟ علمني إياها والدي. والدك؟ نعم يا سيدي. كأن أباك من رجال الأنغام. يا سلام، إنه هو نفسه أنغام. وما الذي تعرفه أيضا يا صديقي الصغير؟ إنني أعرف الكثير. إنني أعرف الكتابة والحساب، وأحفظ أول الكتاب، وألعب الشطرنج، وعندي معلومات، وأستظهر 10 مقطوعات. ما شاء الله ما شاء الله. ومن علمك كل هذا يا ولدي؟ ومن يكون غير والدي يا سيدي؟ كأن أباك من علماء النهروات. لا أحد أعلم من أبي إلا السلطان. وما اسم أبيك؟ لكن ما هذه الأيقونة التي تعلقها على صدرك يا ولدي؟ إنها هدية قدمها السلطان لوالدي بمناسبة مولدي. حسن حسن يا زعفران. أصح؟ كيف عرفت اسمي؟ من أين لك يا عم؟ من هذه الأيقونة التي على صدرك. طيب عن إذنك. إنني معجب بقولك كما أنني معجب بفنك، وكنت أريد أن تزيدني من عزفك. لقد تأخرت عن أبي وأمي، اسمح لي يا عمي. لن أؤخرك عنهما، سلم لي عليهما. ألا تذكر اسمك يا سيدي حتى أبلغه والدي؟ إذا ذكرت له ما دار بينك وبيني فسوف يعرف اسمي. شكرا شكرا يا عمي. أخشى يا مولاي ألا يكون قد أحسن الكلام. بل أحسن في الكلام كما أحسن في الأنغام. عندما حدثني بما جرى في البستان أدركت أنه كان في حضرتك يا مولاي السلطان. ولكنه لم يعرفني يا لقمان. هل تأذن لي يا مولاي أن أقدمه لك الآن؟ يسرني ذلك يا لقمان. يا مرجان مرجان. مولاي. أحضر زعفران. في مثل هذه السن الصغيرة يا لقمان كيف استطعت أن تعلمه عزف هذه الألحان؟ أنت تعلم أن الناية هوايتنا القديمة يا مولاي. ادخل. هل أرسلت إلي يا أبي؟ الله، السيد الذي قابلني في البستان والذي حدثتك عنه قبل الآن. زعفران، حي مولانا السلطان. السلطان؟ حفظ الله مولانا السلطان. لا عليك يا زعفران. مولاي، هل معك الناي؟ لم أكن أعرف مولانا السلطان ونحن في البستان، أما الآن فهل أستطيع أن ألعب بالناي أمام مولاي؟ طيب طيب طيب، نعفيك من هذا يا زعفران، أخرج أنت الآن. بعد الاستئذان. تفضل. لعلك راض عنه يا ملك الزمان. اسمع يا لقمان. نعم. كما تقوم بتعليم زعفران تقوم بتعليم أطرشة. ألا يقوم بتعليمها الكاهن شومان؟ بلى، ولكن بعد أن رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت أريدك أنت، فماذا تقول يا وزير؟ ولكني وقد تقدمت سني فإني تريد أن تتهرب مني. كلا يا ملك الزمان، ولكني أخشى أن يغضب الكاهن شومان، أخشى أن يعتبرها إهانة ويسرها في نفسه يا مولانا. لقمان. عفوك يا ملك الزمان. لا أسمع منك هذا الكلام يا لقمان، ولا بد أن تنفذ ما آمرك به الآن. أهي المشورة يا مولاي أم هو الأمر؟ بل هو الأمر، ولا بد من تنفيذه على الفور. خلاص، لك السمع والطاعة. في الوقت والساعة. في الوقت والساعة. الخيول جاهزة يا مولاي. طيب، نحن وراك، اسبقنا إلى هناك. وتعلمها ركوب الخيل يا لقمان؟ العلم يا مولاي هو الإعداد للحياة، ولا بد أن نعلمها كل ما ينفعها. بعد إذن مولاي السلطان. هيا يا عطرشان، هيا يا زعفران. مولاي السلطان، مولاي السلطان. ماذا وراك يا حبهان؟ كتاب من ابن عمي كالأمير عدنان، جاء به حمام الزاجل الآن. خيرا، اللهم اجعله خيرا. تعال معي يا لقمان. اتفضل يا ملك الزمان. لا تذهب للركوب الآن، انتظر حتى أعود يا زعفران. كانت بلاد النهروان في هذه الأيام تشهد بداية أحداثها الجسام، فقد نزلت بعض قبائل الغجر بالجبل ونصبوا خيامهم حول معبد زحل، وكان الوالي على الجبل من قبل السلطان هو الأمير عدنان، فأرسل إلى السلطان بكتاب عاجل مع الحمام الزاجل، وأمر السلطان فانعقد الديوان وعرض عليه كتاب الأمير عدنان. يا رجال النهروان، لقد دعوتكم الآن وأمرت بعقد الديوان بسبب كتاب عاجل جاءني مع الحمام الزاكي. ممن يا مولاي السلطان؟ من ابن عم الأمير عدنان الوالي على الجبل. خذ اقرأ كتابه يا لقمان. أمرك يا مولاي. من الأمير عدنان إلى مولانا السلطان كنعان، إنني يا مولاي أحكم باسمك في الجبل، ونحن نعيش على موسم معبد زحل، ولكن جماعة من الغجر وعلى رأسهم كاهنتهم أم العبر التي تلعب بالبيضة والحجر نزلوا بالجبل ونصبوا خيامهم حول معبد زحل وطلبوا أن نسمح لهم بذلك، فرأيت قبل أن أعطيهم كلمة الأمان أن أرجع إليكم يا مولاي السلطان. بل كفى كفى يا لقمان، هذا هو مضمون الكتاب. رأيت قبل أن أرسل الجواب أن أستعين بكم وأستنير برأيكم، ولهذا جمعته، فما رأيكم؟ أتأذن لي يا مولاي السلطان؟ تكلم يا لقمان. مولاي يعرف أن هذا الجبل فيه معبد زحل، وأن حجاجنا كل عام يذهبون إليه من كل مكان، وأخشى إذا أقام الغجر هنا أن يضايقوا حجاجنا. أتسمح لي يا ملك الزمان؟ نعم، تكلم أيها الكاهن شومان. لقد بالغ الوزير لقمان يا ملك الزمان. أنا لم أقل غير ما يمليه الله. لا، أرجو أن تمكنني من الكلام. لا أدري لماذا تريد أن نسمح لهم. ولماذا لا نسمح لهم؟ أيها الكاهن شومان، أيها الوزير لقمان، أنا والله لا أدري الله. بس كفى. معذرة يا مولاي، أنا الآن أمام اتجاهان وسأتوسط بين الاتجاهين وأجمع بين الرأيين. يسمح لهم بالبقاء على ألا يملكوا أرضا في الجبل بأية حال من الأحوال، يكتب بهذا لابن عم الأمير عدنان. أتسمع يا لقمان؟ نعم. والآن يرفع الديوان. من؟ سيدي كاهن الكهان شومان؟ نعم، أنا شومان ولكن... دعني يا سيدي أقبل يديك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا دعني أقبل قدمي. لا لا لا لا يا ولدي يا أستغفر الله. كيف نشكر لك صنيعك؟ كيف نرد لك جميلك؟ لقد أنقذتنا أنقذتنا. لولاك لأخذ السلطان برأي وزيره لقمان وأرسل إلى واليه في الجبل ليهدم مضاربنا حول زحل. أنتم الغجر. نعم يا سيدي نحن الغجر الذين أبعدت عنهم الضرر، وقد أرسلتني كاهنتنا أم العبر لأقدم لك هذه الشرر. تفضل تفضل. ما هذا؟ إنها هدية صغيرة لكنها تعبر عن معاني كبيرة. بل هي شيء كثير. هذا مال وفير. إنها مجرد تعبير عن الشكر والتقدير. أنت ما اسمك يا؟ أنا خادمك الأمين واسمي كاهين. اسمع يا كاهين. خادمك الأمين. هل رأك أي إنسان وأنت تدخل علي الآن؟ كلا يا سيدي. حسنا حسنا يا كاهين، فإنني أخشى ألسنة المتقولين. وما عساهم يقولون أولئك المتقولون؟ الله يعلم أنني ما وقفت إلى جانبكم حبا في سواد أعينكم. فلما إذن أيدت وجودنا في الجبل ومضاربنا حول معبد زحل؟ هذا هو السؤال. نعم فعلت هذا معارضة للوزير لقمان ونكاية في السلطان. لقد وجه السلطان لي لطمة كبيرة حين انتزع مني تربية الأميرة. ينتزعها من كاهن الكهان ويسندها إلى وزيره لقمان. يا للمهانة. أليست هذه إهانة؟ وكيف يسمح بهذا مولانا؟ إنك يا ولدي لا تعرف أسرار القصور ولا تعرف كيف تدبر الأمور ولا كيف تدور. الأميرة عطرشان يقوم بتربيتها لقمان، ولما كانت الأميرة وحيدة أبويها فسوف يؤول الملك إليها، وعندئذ يكون لمربيها الهيمنة عليها. أتعرف ما هي الهيمنة؟ إنها الملك والسلطنة. لقد أعلنها لقمان حربا علي ولن يفلت من يدي. البادي أظلم يا سيدي. لن يفلت لقمان من يدي. طيب أستأذن أنا الآن. لا لا لا أريد أن يحس بوجودك هنا أي إنسان، ولهذا سأخفيك في هذا المكان حتى يجن الظلام وتنصرف من هنا بسلام. ولكن انتهى الكلام. ادخل. أم العبر. كهيم، ما الذي أخرك يا لعين؟ أعرف أنك كنت تنتظرين وقد جئتك بالخبر اليقين. قابلت الكاهن شومان؟ وأخرني عنده إلى الآن. والأموال التي أرسلناها إليه؟ اختطفها بيدي وضمها إليه ولم يصدق عينيه. لقد وقع الكاهن الأكبر. انتظري فإن هناك ما هو أخطر. ما دام قد قبل المال فقد مات. إنك لا تعرفين ماذا قال. وماذا قال؟ الكاهن شومان يحقد على السلطان ووزيره لقمان. لماذا؟ إنها حكاية تستوقف النظر يا أم العبر. نعم، الكاهن شومان كان يقوم بتعليم الأميرة عطرشان، ولأن الأميرة وحيدة أبويها فسوف يؤول الملك إليها، وعندئذ يكون للكاهن الذي يربيها السيطرة عليها، ولا يبعد أن ينتزع الملك من يديها. ولكن السلطان عزل شومان وأسند تربيتها إلى وزيره لقمان. ولهذا السبب يحقد عليهما، وقد يسوقه هذا إلى خيانتهما. حسن، لقد وجدنا دافعا إلى جانب المال. يعني نستطيع نحن الآن أن ندس الكاهن على السلطان. نعم، ولكن هذا عامل لم يكن في الحسبان، ولا بد أن نتدارسه الآن. اذهب من فورك إلى شيوخ الغدر في مضارب الغدر ليحضروا على الأثر حتى نعيد النظر في ضوء هذا الخبر. أمرك يا أم العبر. انتظر انتظر يا لعين، لا تكن من المتسرعين. أنا تحت أمرك. ثم بعد ذلك تنطلق من فورك وتتسلل إلى مدينة النهروان وتقابل الكاهن شومان، فتبلغه التحية والسلام وتقول له إنني أريده في كلاه. أم العبر. كهين، سوف لا تصدقين. ماذا وراءك يا لعين؟ الكاهن الأكبر يا أم العبر. ما باله؟ فجر. خبر؟ لقد وقعنا على صيد ثمين. افصح يا كهين. ألم أقل لك إنك سوف لا تصدقين؟ أذكر كل ما حدث وكل ما كان. ما كدت أثير حقد الكاهن شومان على الوزير لقمان حتى غلب الحقد عليه وبان الشر في عينيه. ولما قدمت المال إليه وقلت له إنك تريدين أن تريه، قال إنه سيأتي إليك برجليه. ألم أقل لك إننا وقعنا على صيد سمين؟ وأين هو الآن يا كهين؟ تركته وهو يتأهب للحضور إلى المعبد. المعبد؟ ليظهر للناس أنه أتى إلى الجبل ليزور معبد زحل، وبهذا يبرر مجيئه هنا ويغطي زيارته لنا. هذا الشيطان. ولكن من سيرشده إلى هذا المكان؟ رصدت له بعض الرجال ليقودوه إليك في الحال. العال، ادخل. التحية والسلام. قبل التحية والسلام وقبل الكلام اكشف عن وجهك هذا اللثام. وهذا هو اللثام؟ مولانا الكاهن شومان. كاهن الكهان، اي شرف تسبغه علينا حين تأتي بنفسك إلينا. هل أنا في حضرة كاهنة الغجر؟ خادمتك أم العبر. هكذا أراد القدر. لقد ساءنا والله ما سمعنا، ولم نفهم لتصرفات السلطان معك أي معنى. السلطان ينتزع منك تربية الأميرة عطرشان وأنت كاهن الكهان، وأسند تربيتها إلى رجل مثل لقمان. لقمان، استولى على عقل السلطان. لدرجة تنحيتك عن تربية الأميرة؟ هذه إهانة كبيرة. ولماذا أسندها إليك إذا كان سينتزعها منك؟ وماذا يقول الكهان؟ وماذا يقول الناس في كل مكان؟ إذا نفذت السهام فلا فائدة من الكلام. ولكن دعينا من لقمان والسلطان، هل أرسلت إلي الآن؟ نعم، ولا غريب بيننا الآن، يعني نستطيع أن نتكلم ونحن آمنين. نعم، أريد أن أقول إننا متفقان. كيف؟ ألست تقرأ الوزير لقمان؟ لقمان؟ نحن أيضا نقرأ الوزير لقمان. إنه هو الذي يعترض طريقنا، يعني هناك علاقة مشتركة بيننا. فلو وضعت في أيدينا يدك فإننا نتخلص من عدونا المشترك. ماذا تقول الآن؟ مسألة فيها قولان. ألا تريد أن ترد المهانة؟ بلى. ألست تريد أن تغسل الإهانة؟ بلى بلى، ولكن ألا تكون هذه خيانة؟ خيانة؟ معاذ الآلهة، وأستغفر الآلهة. الخيانة أن تعمل ضد مولانا. إنك تعمل ضد لقمان وليس ضد السلطان. إنك تأخذ طارك وترد اعتبارك. طيب، ما هو المطلوب مني؟ لا شيء، فقط إذا حدث شيء تبلغني. جاسوس يعني؟ أرى أنك إلى الآن لم تفهمني. ألست تريد أن تنتقم لنفسك؟ ألا تريد أن تغسل الإهانة التي لحقت بك؟ طيب، دعيني أفكر. انتظر حتى أتيك بالمفكر الذي يجعلك تفكر. حتى تفكر وتحسن التفكير في الانتقام من الوزير. خذ. لا، هذا كثير. هذا الذهب سيساعدك على التفكير. لكن لا تقل لكن يا سيدي الكاهن. لكن أخشى أن ينكشف أمرنا. لن يعلم أحد بما بيننا. وكيف يكون اتصالنا؟ دع هذا لنا. طيب، أقوم أنا. تستطيع أن تنصرف الآن في سلام وأمان. زعفران، لقد أصبحت أفهم لغة الألحان. وماذا فهمت منها الآن؟ فهمت أنك تدعوني إليك، ولهذا أقبلت عليك، أليس كذلك يا زعفران؟ بلى هو ذلك يا بنت السلطان. ونبتت بذور المحبة بينهما ونمت مع نموهما، وشهدت خمائل البستان ومغاني النهروان ميلاد قصة حب وغرام، ظلت تنمو مع الأيام ومرور الأعوام حتى يفلع الصغيران وأصبحا شابين يملأان العين. وآن للسلطان أن يحجز الأميرة في القصر ويكتفي من تعليمها بهذا القدر، وأصبح زعفران بدونها فإذا الحياة لا طعم لها، فانطلق إلى البستان وجلس حيث كان يجلسان، وأخرج الناي من جيبه وجعل يترجم بأنغامه عن حبه، فارتفعت الألحان وانتشرت في كل مكان كما ينتشر العطر والريحان. أتسمعين يا وردشان؟ ما أفجى هذه الأنغام يا بنت السلطان؟ إنه زعفران. أتفهمين ما تقوله هذه الألحان؟ إنه بهذه الأنغام يدعوني إليه. انتظري حتى أرد عليه. أين الناي؟ هو بك. سأرد عليه أولا من الشباك قبل أن أذهب إليه هناك. ماذا تقول يا زعفران بهذه الأنغام؟ تقول إن عندك كلام؟ أنا أيضا عندي كلام وعتاب وملام أترجمه إلى أنغام. اسمع يا زعفران. كأنكما تتكلمان وتتفاهمان بهذه الألحان. هذا شأننا من زمان. فماذا تقولان؟ أعاتبه يا وردشان، ألم تسمعي ما يقولونه عن زعفران؟ هل الكلام يتناثر من مكان إلى مكان؟ ما كان لزعفران أن يثير عليه الكهان. إني أفهم زعفران، أعرف أنه قد أطال التأمل في الحياة والنظر إلى مخلوقات الله، فاهتدى إلى أفكار لكشف عالم البحار وما وراء البحار، واستغلها الكاهن شومان وقال إنها تجديف وبهتان. لا يا وردشان، أنا خائفة على زعفران. تعالي معي يا وردشان إلى البستان، أنا ذاهبة إلى زعفران. زعفران. أطرشان. ما هذا الذي تفعله يا زعفران؟ شعرت بالوحشة يا أطرشان فناجيتك بهذه الألحان. أنا لا أتكلم عن هذا. ماذا؟ لقد أثرت عليك المعبد، بل ذهبت إلى ما هو أبعد. ولماذا يغضب المعبد؟ لا تحاول الإنكار يا زعفران، فالناس يتكلمون في كل مكان. أنا لا أنكر شيئا من كلامي يا بنت السلطان، وما زلت أقوله إلى الآن. إن هذه البحار المترامية لابد أن تكون وراءها عوالم ثانية. زعفران. الملاحون من قديم الزمان وما زالوا إلى الآن يسيرون بمحاذاة الشطآن، ولو انهم اهتدوا الى هذه الافكار وساروا في عرض البحار فلابد ان يكتشفوا عوالم مثلنا قد يكون عندهم ما ليس عندنا. فلو اتصلنا بهم واتصلوا بنا لكان في ذلك خير لهم وخير لنا. فما الذي يغضب المعبد في هذا ولماذا؟ لأنه يخالف ما ورد في كتابهم المقدس يا زعفران. أتريشان، ألم تكوني مقتنعة بما قلت؟ كنت. فما الذي غير رأيك الآن؟ أخاف عليك من الكاهن شومان، وكأني به الآن وقد استثار الكهان فرفعوا الأمر إلى السلطان. زعفران اسمعي يا أتريشان، هذا أبي يناديني، انتظري حتى أرد بالناي عليه وأقول له إني ذاهب إليه. وأنا أيضا ذاهبة إلى عمي لقمان، سأشكوك إليه يا زعفران. أنهك عن هذا يا زعفران؟ ولكنك لم تقل إنني غلطان. أنا لا أتكلم بغير برهان. يا ولدي، ليس كل ما يعرف يقال، وعلى أي حال فقد حدث اليوم ما يشغلنا عن هذه الأقوال. ماذا؟ هل هناك ما هو أخطر من هذا؟ نعم نعم يا بنت، لقد وقع ما كنا نخشاه، واستقر الغجر في الجبل واستولوا على معبد سحل ولوثوا الأماكن المقدسة بأقدامهم المنجسة. والوالي أثره الأنزال وطردوا الأهالي. يأسرون الأمير عدنان ليساوموا عليه السلطان. وماذا نصنع الآن؟ عندما وصلت الأخبار هاج السلطان وثار وأمر أن نجهز حملة على عجل ونزحف إلى الجبل. ولهذا دعوتني يا أبتي؟ لقد كنت أدخرك يا ولدي لهذا اليوم. لن أتخلف عن القوم، سأكون على رأس الفرسان. تكلم باختصار. ما كادت تصل إلينا الأخبار حتى هاج السلطان وثار وأمر بجمع العساكر والرجال ليزحفوا على الجبل في الحال. فذلك كل ما هنالك. وماذا بعد ذلك يا أم العبر؟ الله، أنا أم العبر، أنا كاهنة الغجر ألعب بالبيضة والحجر. إني أتكلم عن جيوش السلطان. كل شيء محسوب يا شومان، لقد أحسنت حين كشفت لنا خطة السلطان. سيكون المعبد في يدنا ولن نمنع الحجاج من مجيئهم هنا، لن نرد الناس عن الحج والزيارة، وسيكون موسم الحج موسما للتجارة، وفيما بعد ذلك فنحن كما ترى في أعلى الجبل محصنون، لا يستطيع أن يصل إلينا المهاجمون. وإذا وصلوا إلى هنا؟ إذا وصلوا إلى هنا وحاولوا أن يصعدوا لنا يقعون تحت مرمى سهامنا. ولهذا ننال منهم ولا ينالون منا، ونحول بينهم وبين الصعود إلينا. طيب كفى كفى، أنا خارج الآن. تستطيع أن تخرج بأمان. لا تنسى أخبار السلطان. كل شيء بأوان. يا يصد السلطان اجتماع الديوان ويقصر اجتماعه على لقمان وشمال. والفتى زعفران. وبهذا حسب السلطان أن أسرارهم في أمان. أنا أم العبر، أنا كاهنة الغدر التي تلعب بالبيضة والحجر. ولكنهم إذا صعدوا إليكم يقضون عليكم. ما دمت يا سيد الكاهن تأتينا بأخبارهم وخفايا أسرارهم فسوف يجدوننا دائما في انتظارهم. وإذا حاولوا الصعود لنا وقعوا في مرمى سهامنا ونحن في أعلى الجبل متحصنون وهم في أسفله مكشوفون، فمما تخافون؟ نفرض أنهم صعدوا إليكم، أفلا يظهرون عليكم؟ لا لا يا شومان، هذا هو الفرض المحال. فليكن مجرد احتمال. في هذه الحالة يا سيدي أرمي بآخر سهم في يدي وأحضر لهم المارد الأشدق العفريت السفرتق. سفرتك سلطان الجن الأزرق. وإذا استعانوا بسلطان الجن الأحمر؟ هل تظن أو تتصور سيدي الكاهن الأكبر أن سلطان الجن الأحمر وسلطان الجن الأزرق يتقاتلان من أجل سواد عيني الملك كنعان؟ لا لا يا سيدي الكاهن الشمال. كذا يا أم العبر، لم تنتهي حيل الغجر. طيب أنصرف أنا الآن في سلام وأمان. لا تنسى أخبار السلطان. كل شيء بأوان. يا إلهي، أتسمع يا لقمان؟ أتسمع يا شومان؟ ماذا تقول يا زعفران؟ هذه إحدى عجائب الزمان، حفنة من الغجر يهدمون رجالي ويأسرون الوالي. ألم أقل لك يا مولاي السلطان؟ الذي يحز في نفسي يا شومان أن تتكرر هزائمنا أمام أولئك الجرذان. لأننا نحاول المستحيل يا ملك الزمان. لا يا كاهن الكهان، هل عندك جديد يا زعفران؟ أنا ما زلت عند رأيي يا مولاي السلطان، لابد أن هناك من ينقل إليهم كل أسرارنا بدليل أننا وجدناهم في انتظارنا. لا، ليس هذا دليلا يا زعفران، بل هو أكبر برهان. إن أعداءنا لا يطمئنون لنا، فأي غرابة في أن يترقبوا وصولنا ويستعدوا لنا؟ ثم كيف يعرفون أسرارنا ولا يعرفها أحد غيرنا؟ مولانا السلطان وأبوك وأنا، فهل تشك في أحدنا؟ أراك سكت يا زعفران. لا أدري ماذا أقول يا سيد الكاهن شومان. وماذا تقول أنت يا لقمان؟ يبدو أن الأمر كما يقول كاهن الكهان. فماذا نصنع يا لقمان؟ المشكلة التي نواجهها الآن هي الصعود إليهم يا مولانا السلطان. كيف أيها الوزير؟ بواسطة المعبد الكبير. وما شأن المعبد يا انتظر أنت يا شومان، أكمل يا لقمان. لقد فكرت وأطلت التفكير. وعلى ما انتهيت أيها الوزير؟ أنت تعلم يا مولاي أنه سيأتي موسم الحج. نعم. وأن الحجاج سيذهبون إلى المعبد من كل فج. نعم. فإذا تنكر فرساننا في هيئة حجاج وذهبوا إلى الجبل مع هذه الأفواج، مع ملاحظة أن يسيروا في أوقات مختلفة ومن أماكن مختلفة وهم يخفون أسلحتهم في أمتعتهم حتى إذا رأيتهم قد تكامل جمعهم أشرت أنا إليهم فأخرجوا أسلحتهم ومالوا عليهم فيفاجؤون بنا ولا يصمدون أمامنا، وبهذا نقضي عليهم يا مولانا ونتخلص من العار والإهانة. هذا هو ما هداني إليه طول التفكير. إني أتأمل كلامك أيها الوزير. إذا لم يتسرب إلى الأعداء سر هذه الخطة يا مولاي السلطان. لا يا زعفران، ليس معنا الآن إلا أبوك والكاهن شومان، فأسرارنا في أمان. ولكن ماذا يقول الكاهن شومان؟ أقول إنها خطة محكمة يا مولاي السلطان، لولا أنها تحتاج إلى زمان. بالضبط، وقد سبق أن قلت إنها تحتاج لبعض الوقت، ولن يضيع الوقت هدرا يا مولاي السلطان. كيف يا زعفران؟ لقد مكثنا بضعة أيام ونحن نرصد قوافل أولئك اللئام، فوجدناها تخرج مستترة بالظلام وتعود إليهم مستترة بالظلام، وقد أعددت لهم فرسان الليل على ظهور الخيل يكمنون لهم في كل واد ويقفون لقوافلهم بالمرصاد، وبهذا نضعفهم ونقطع المدد عنهم إلى أن نتخلص منهم. ما أحسن ما تكلمت يا زعفران. بعد هذا يا مولاي السلطان، شجاعة قلبك ورجاحة رأيك، أنت يا ولدي أكبر من سنك، أرجو أن أكون دائما عند حسن ظنك. يعني أمامنا الآن خطتان. نعم يا شومان، الخطة الكبرى التي سينفذها لقمان، والخطة العاجلة التي سيقوم بها زعفران. ستأتيك أخبارها يا ملك الزمان. حسن، انطلق أنت الآن. أم العبر شومان، أين كنت يا كاهن الكهان؟ هل سمعت بما يفعله زعفران وبقية الفرسان؟ يكملون لقوافلنا في ظلام الليل حتى إذا ظهرت طلائع الخيل انصبوا عليها كالسيل. حقا، لقد طفح الكيل. ماذا عندك يا شومان للقضاء على زعفران؟ دعينا من زعفران الآن، هناك ما هو أخطر من ذلك يا أم العبر، إنك لا تعرفين ما يدبره لكم القدر. أكثر من هذا الخطر؟ وأدهى وأمر. ماذا؟ السلطان ووزيره لقمان يجهزان العساكر والفرسان ليقتحموا عليكم الجبل. لن يصادوا إلينا بحال، لأننا نصدهم بالنبال. بل ستفاجؤون بهم وقد أحاطوا بكم وأضيع أنا بسببكم. نفاجأ بهم هنا فوق الجبل؟ أجل. كيف؟ لقد اقترب موسم الحج. نعم، وبطبيعة الحال سيأتي الحجاج من كل فج فوجا وراء فوج. نعم، ولهذا استعمل لقمان دهاءه وحكمته ووضع خطته بحيث يأتي الفرسان مع هذه الأفواج وهم متنكرون في صورة حجاج. وماذا عن أسلحتهم؟ سيخفونها في أمتعتهم حتى إذا تكامل جمعهم أشار لقمان لهم فأخرجوا أسلحتهم ولن تستطيعوا مقاومتهم. كل هذا من تدبير لقمان. يسمونه في بلاد النهروان حكيم الزمان. لقد أحسنت يا شومان إن جئتني بهذه الأسرار الآن، سترى ما نصنع بهم. لقد سعوا إلى حتفهم بظلفهم. لكن ألست تريد أن تتخلص من لقمان؟ سنخلصك من لقمان وستكون من بعدي وزيرا للسلطان. أوهام وأحلام. انتهى الكلام، تستطيع أن تنصرف بسلام وسترى ما تأتي به الأيام. كذا يا عطرشان؟ أيغضبك هذا يا أبتي؟ كلا، ولكني لم أكن أتصور أن تكون عطرشان من الفرسان. إذن فلماذا كان عمي لقمان يعلمني الفروسية والطعام؟ إنها من فرسان الليل يا مولاي السلطان. انتظر أنت يا زعفران. ها، ثم ماذا يا عطرشان؟ ثم نصبنا لهم الكمين وبقينا منتظرين حتى إذا أقبلت القافلة وهي حافلة، أشار إلينا زعفران فأحطنا بهم من كل مكان، وقتل من قتل وهرب من هرب، ووزعنا على الفرسان الغنائم والسلب. يا مولاي السلطان، أراك قلقا يا زعفران. اغفر لي يا مولاي السلطان إذا قلت إن انقطاع أخبارهم لا يدعو إلى الاطمئنان. نحن في انتظار ما تأتي به الأقدار. طال الانتظار وانقطعت الأخبار. ما دام والدك الحكيم لقمان على رأس الفرسان فلا تخشى بأسا يا زعفران. ثم لا تنسى أن رجالنا متنكرون، يعني لن يفطن إليهم أولئك المجرمون حتى يفاجأوا بهم وقد مالوا عليهم بأسلحتهم. أخشى أن تكون قد تسربت أخبارنا ووصلت إلى الغجر أسرارنا. وكيف تصل إليهم أسرارنا ولم يعلم بها أحد غيرنا؟ لا أدري لا أدري، ولكن لماذا لا نرسل وراءهم بعض الأعوان حتى يأتون بأخبارهم وأسباب تأخيرهم؟ يا مولاي السلطان، يا مولاي السلطان. ما هذا؟ يا مولاي السلطان، المرزوبان؟ الأمان الأمان يا ملك الزمان. ما الذي حدث أيها المرزوبان؟ خيانة. خيانة؟ نعم يا مولانا، لقد وقف الأعداء على أسرارنا ولذلك كانوا في انتظارنا، وقبل أن نتمكن من إخراج أسلحتنا فجونا وأحاطوا بنا. وأبي، أين أبي؟ أين الوزير لقمان؟ تكلم أيها المرزبان، أين لقمان؟ استطعنا أن نحضر جثته معه ونحن أبي أبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا مولاي طول الحياة. يقتلون الوزير لقمان حكيم الزمان، ولكن كيف حدث هذا وكيف كان وأين بقية الفرسان؟ اذكر لي كل شيء يا مرزبان. لم نكتشف أن هناك خيانة إلا بعد أن انكشفنا يا مولانا. كيف كانت أسلحتنا داخل أمتعتنا ولم نعرف أنهم كانوا يراقبوننا حتى إذا تكامل جمعنا أحاطوا بنا وحالوا بيننا وبين متاعنا فحرمونا من سلاحنا. على أي حال سوف نعرف السبب. اليوم ليس يوما للحزن ولكنه يوم للغضب. يعلن الحداد في جميع أنحاء البلاد ويحرق جثمان الوزير في احتفال مهيب كبير يليق بمقام الوزير لقمان حكيم الزمان. زعفران. عطرشان، لا لا تبكي يا بنت السلطان. أنا لا أبكي وحدي، يخيل إلي أن كل ما حولي يبكي. الخطب أكبر من البكاء يا عطرشان. لقد كنت تعزف على الناي الآن فلم تكن أنغامك إلا بكاء يا زعفران. بعد أن قتلوا أبي لن تخمد نار غضبي، لن تهدأ ناري، ولن يقر قراري إلا إذا أخذت بثاري. من يوم وفاة عمي وأنت كل ليلة تخرج إليهم ومع فرسان الليل تشن الغارة عليهم وتستولي على قوافلهم وتقتل رجالهم، وأين هذا مما أعده لهم؟ يا سيد زعفران، يا سيد زعفران. ما وراك يا حباد؟ السلطان يريدك الآن. طيب أنا منطلق وراءك يا حبان. أنا تحت أمرك يا مولاي السلطان. أنت يا ولدي لا تعرف مكانتك عندي. لقد نشأت في بيتي وقد أحببتك صغيرا وقدرتك كبيرا، والآن أريد أن آخذ رأيك يا زعفران. رأيي أنا؟ في مسألة تهمنا. أنا رهن إشارتك. من اليوم ستكون يا ولدي في مكان والدك. أنا؟ نعم، ستكون أنت الوزير. هذا يا مولاي شرف كبير، ولكني أرجو أن تسامحني، أنا لا أصلح للوزارة ولا الوزارة تصلح لي. لماذا يا ولدي؟ لأنني مشغول بثأر والدي، وغارات الليل تملأ وقتي يا سيدي. أولا ثار أبيك ليس ثارك أنت وحدك، وثانيا أنت في الوزارة أقدر منك على أن تأخذ ثاره، وثالثا هذا أمر يصدره إليك السلطان، فماذا تقول يا زعفران؟ أقول سمعا وطاعة يا ملك الزمان. خلاص يا كاتب، يكتب أمر بتعيين زعفران في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم لقمان، وترسل بذلك التعليمات إلى جميع الجهات، والآن يرفع الديوان. يا سيدي الكاهن، أنت تراهم في قمة الجبل متحصنين. نعم، ولكنهم لا يستطيعون أن يعيشوا عن العالم معزولين، لا بد أن ينزلوا من حصنهم على رغمهم. وأي شيء يرغمهم؟ حياتهم وتجارتهم. إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا وحدهم، لا بد أن يقايضوا غيرهم على ما عندهم، وإذا كنا لا نستطيع أن نطلع لهم فإننا نستطيع محاصرتهم، وبهذا يقعون بين نارين ويقفون أمام إحدى اثنتين، فإما أن يعيشوا في الجبل معزولين فيكونوا مساجين أو كالمساجين، وإما أن ينزلوا مستقتلين أو مستسلمين. لقد أشرت والله يا زعفران. لا يا مولاي السلطان. لماذا أيها الكاهن شومان؟ إن وزيرك زعفران ينسى أن في أسرهم الأمير عدنان. أنا لم أنس أن الأمير. بل أنت تنسى أن الأمير عدنان في أسرهم، وأننا إذا حاصرناهم فلن ينجو الأمير من شرهم. وما الذي يستطيعونه؟ يقتلونه. يقتلون ابن عم الأمير عدنان؟ لا يا مولاي السلطان، لن يمسوا شعرة من مفرق الأمير عدنان. ومن يضمن لك هذا أيها الوزير زعفران؟ أيها الكاهن شومان، إن الغجر حين أسروا الأمير عدنان فإنما أسروه ليساوموا عليه السلطان، فإذا قتلوا الأمير فلن يستطيعوا أن يساوموا في قليل أو كثير. أنت يا ولدي ما زلت صغيرا على أي حال، لا تعرف ما يفعله اليأس في نفوس الرجال. لا يا كاهن الكهان. أيها الوزير زعفران. أيها الكاهن شومان. إنك لن تص. كفى كفى، الكاهن شومان يختلف مع زعفران كما كان يختلف مع المرحوم لقمان. ما دعاني إلى هذا الكلام إلا الخوف مما تأتي به الأيام. هذه أوهام، وإلا فعلى أي شيء يساومون السلطان إذا هم قتلوا الأمير عدنان؟ حسن يا زعفران، ولكن كفى كفى، لقد استمعت إليكما وقال ما عنده كل منكما، وسوف أنظر فيما قلتما. أما الآن فيرفع الديوان. ادخل. ام العبر. كاهين تعال هنا يا لعين، ما الذي فعله بكم زعفران؟ إنه زعفران ومعه الأميرة أطرشان ووراءهما جميع الفرسان. فرسان الليل؟ على ظهور الخيل. لو كان ورائي رجال يصبرون على القتال لما وصلنا إلى هذه الحال. إنهم ليسوا من البشر، إنهم جن يا أم العبر. اسكت يا عرة الغجر. قدر؟ لا تتكلم عن القدر. ماذا نصنع يا أم العبر؟ كل ليلة يغيرون علينا ويستولون على القوافل الواردة إلينا. يا ويلي منكم ويا ويلي عليكم. ما دام هناك زعفران فلا استقرار ولا أمان. زعفران، لابد أن ننتهي من زعفران كما انتهينا من أبي لقمان. من بالباب؟ الكاهن الأكبر. نهاره أكبر. تعال يا كاهن الكهان. كاهن الكهان لا يهان. ألم تسمع بما يفعله زعفران؟ ألم تسمعي أنت بما يدبر لكم في هذا الوقت؟ أفسح يا شمال. عرض زعفران على السلطان أن يحاصر الجبل بالجنود والفرسان حتى يفرض عليكم القتال، أو كما قال. يا للشيطان. هذا يؤكد ضرورة التخلص من زعفران، وهذه مهمتك أنت أيها الكاهن شمال. أنا؟ نعم أنت. أسمعت؟ وما الذي أستطيع أن أفعله؟ أقتله. ألا تعرف القتل؟ أنا أرتكب جريمة القتل. لقد ارتكبتها بالفعل. أنا ألست تجيئنا بأخبارهم وكل أسرارهم فتتسبب في قتل فرسانهم؟ ولكن أصر موقفك أيها الكاهن قبل أن يعرفوا أنك جاسوس خائن. إننا نستطيع أن نكشف خيانتك عند ال... لا يا أم العبر. لا ولكن انتظروا معشر الغجر، انتظروا. ألستم تريدون أن يقتل زعفران؟ سيقتل زعفران ولكن لن يقتله شمالا. فمن يقتله يا كاهن الكهان؟ سيقتله السلطان. يقتله السلطان؟ نعم. كيف يا شمال؟ هذه مهمتي أنا. دعوني أخرج من هنا، لقد انتهيت إلى قرار. ونحن في الانتظار. ستأتيكم الأخبار. يا مولاي السلطان. ما هذا يا خشمير؟ انه يا مولاي شيء خطير. الكهنة احترقوا المعبد وخرجوا في ملابس الكهانة وقد رفعوا كتابهم المقدس يا مولانا، والناس حولهم يضجون ويصرخون ويبكون. واين كاهن الكهان؟ انه يتقدم هذه الجموع يا مولاي السلطان. معنى هذا انه يقودهم ويمشي امامهم. وقد رفعوا اعلامهم ودموعهم تسبق كلامهم. ادخلوا بعضهم لنرى ما عندهم. وقت الكهانة. وصف الكهنة يا مولانا السلطان، وعلى رأسه الكاهن شومة. تقدموا أيها الكهان. الأمان الأمان يا ملك الزمان. شومان، ما شأن هؤلاء الكهان؟ ما هذا الذي تفعلونه؟ وماذا جرى في المدينة؟ يا لطيف يا لطيف. الذي جرى الظلم والافتراء. لما تنصحني الآن، ألا تستطيع أن تصفح يا شومان؟ ألم تسأل نفسك يا ملك الزمان لماذا تكررت هزائمنا؟ ولماذا حدث لنا كل ما حدث؟ من سخط ربنا. وسؤال آخر يا ملك الزمان، سل ما بدا لك يا كائن الكهان. ما حكم من يعتدي على مقدسات المعبد؟ من يعتدي على مقدسات المعبد يمضي فيه حكم المعبد. أي إنسان، أي إنسان مهما كان، مهما كان. ولكن ما الحكاية يا شومان؟ الوزير الذي صنعته يا مولاي السلطان. مستعفان أنا المعبد يا مولانا. أكبر إهانة، وأشعلها فتنة في المدينة، وصارت مدينة ملعونة. ما هذا الذي تقولونه؟ يطعن في مقدساتنا يا مولانا السلطان. إنكم تذكرونني بما كان، فقد سمعت كلاما كهذا عن زعفران. ولكن هذا كلام مضت عليه أزمان، فما الذي حركه الآن؟ الكلام ينتقل من مكان إلى مكان، والجدران لها آذان. إن البلد يرقص اليوم فوق بركان. وما الذي تريدونه الآن؟ بيننا وبينه حكم المعبد. وأنا لن أتراجع ولن أتردد. اذهبوا أنتم إلى معبدكم، وسأرسل في طلب زعفران. حلمك يا ملك الزمان، أنت ترى أن الناس في الخارج كالطوفان، ولا يمكن أن أخرج لأقول لهم أي كلام يقال. لا بد أن تتم المحاكمة في الحال. لحضور جميع الكهان تتم محاكمة زعفران، حتى يتأكد العام والخاص أن العدالة لا تفرق بين الناس. حقا ليس على القانون تمييز. تشمير امر مولاي، علي بالوزير بدون تاخير. زعفران الفرشان، ماذا تصنع يا زعفران؟ اراجع خطة الغارة التي سنشنها الليلة يا بنت السلطان. كأنك لا تعرف ما يجري في المدينة، وما فعله الكهان وما يفعلونه. ماذا؟ أثاروا كلامك القديم عن عالم البحار، وخرجوا يستنكرون هذه الأفكار. ذلك هو الجهل الذي يتخبطون فيه. بل هو الخطر الذي يجب تلافيه. يا مولاي الوزير، ماذا تريد يا كشمير؟ مولاي السلطان يريد سيدي زعفران. حسن، أنا ذاهب إليهم الآن، انتظري يا عطرشان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. المدينة أصبحت ملعونة، لابد أن يمضي حكم المعبد. ارفع مقتك وغضبك عنا. يا لطيف يا لطيف. أتأذن لي يا مولاي السلطان؟ نعم تكلم يا زعفران. الملاحون من قديم الزمان وما زالوا الى الان يسيرون بمحاذاة الشطآن. فلو انهم اهتدوا بهذه الافكار وصاروا في عرض البحار، فلا بد ان يكتشفوا عالما مثلنا، وقد يكون ما ليس عندهم عندنا. فلو اتصلنا بهم واتصلوا بنا لكان في ذلك خير لهم ولنا. هذا اعتراف صريح، بل هو الرأي الصحيح. ولا أدري لماذا يغضب الكهان؟ دعونا نسمع قوله. اعترف يا مولانا، والاعتراف سيد الأدلة. لابد أن يمضي حكم المعبد. حكم المعبد. حكم المعبد. حكم المعبد. وما حكم المعبد يا كاهن الكهان؟ هذا شيء مقرر يا مولاي السلطان. يقدم زعفران إلى المذبح ويضحى به ويذبح. إذا سال دمه ارتفعت اللعنة عن المدينة وزالت أسباب الألسنة. طيب، يؤجل الحكم على زعفران ساعة زمان، أتقدم فيها بقربان وأذهب إلى المعبد فأصلي وأتعبد وأفتح قلبي إلى الله وأسأله أن يلهمني هداه ويلطف بنا في قضاء. ويبقى معنا الوزير. ويبقى معكم الوزير. وذهب السلطان إلى المعبد وجعل يصلي ويتعبد ويسأل الله الفرج وهو في غاية الحرج، وفتح قلبه إلى الله واستغرق في الصلاة، وفجأة الله أعظم، والعزة لله، والملك والدوام لله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. وقطع الأذان رواية جلفدان، فأمسكت عن حكايتها وانصرفت إلى عبادتها. وبهذا ينتهي اليوم 32 بعد 100 من 1000 يوم ويوم. تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج مصطفى أبو حطب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات المخرج رمزي مجاهد. هنا القاهرة، حالة الطقس. سيداتي وسادتي، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل في حرارته على بقية المناطق نهارا وبارد بالليل، فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة على بعض مناطق الجمهورية. القاهرة العظمى 29 والصغرى 16، الإسكندرية 24-16، العريش 25-13، الغردقة 29-19، الأقصر 33-16، حلايب وشلاتين العظمى 31 والصغرى 18. هنا القاهرة، والآن سيدتي وسادتي أوصفوا للحب تغني الآن نجاة، مأمون الشناوي الكلمات والألحان محمود الشريف. للحب يعملي في القلب، أوصفوا للحب يعملي في القلب، بيحير بيغير بيصافر. يا خوفي يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي، حب غنة نجاة من كلمة مأمون الشناوي وألحان محمود الشريف. أما الآن فيغني كمال حسني شريكة عمري الكلمات علي فقي والألحان محمود منظور. صباح النور على البنور على روحي على عينيا يا مليا البيت علي السرور حياتك عندي بالدنيا حياتك عندي حياتك عندي حياتك عندي بالدنيا بنتك عندي بالدنيا. ده انت اللي عندي بالدنيا. وألحان محمود منظور. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لكل علماء الأمة والمصلحين في تبليغ أحكام هذا الدين ونشر المبادئ التربوية الفاضلة، حتى تكون منهاجا لنا نقتفي أثره ونسير على هداه. وفي لؤلؤة اليوم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته لإجابة السائل عما يستفسر عنه بكل لطف ولين، فلم يعنف أو يلومه، وذلك لأن الرسول بقلة معلومات السائل عن دينه أو حداثة عهده بالإسلام. ومن يبحث في السيرة العطرة يجد الكثير من طرق التربية الفاضلة والتوجيه الرشيد للأمة الإسلامية. فنجد أنه ما كان يذكر أحدا أخطأ باسمه، وإنما ينهى عما فعل وارتكب من إثم بقوله للناس: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وهذا يعلمنا أمرين: أولهما أن من أخطأ يعرف خطأه فيرجع عنه دون أن نشهر به بين الناس فيتحرج، وربما دفعه هذا إلى الاستمرار في هذا الفعل السيء الذي ارتكبه. أما الأمر الثاني وهو إظهار الحكم الشرعي للجميع في هذا الأمر الخطأ، وهو المقصود أصلا، إذ لابد أن يعرف الحكم كل فرد من الحاضرين. ومثل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وقوله: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأكثرهم لله خشية. مستمعين الكرام، ومن هذا القبيل ما روي أن أحد عمال جمع الصدقات جاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحمد الله وقال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. وهذا الحديث يوجه المسلمين إلى مسألة عامة وليست حكما خاصا، وهو يقول لولاة الأمر والقائمين على المال العام: إن هذه الأموال ليست حقا لمن يجمعها، وليست حقا خاصا لولي الأمر لكي يتسامح فيها، وإنما هي للمسلمين جميعا. ومن ثم وقف الرسول موقفا حازما ليرتدع المخطئ عن خطئه وليكون عبرة لغيره من العاملين والمسؤولين، فلا يتعمد أحد إلى الانتفاع بموقعه في العمل واستغلال وظيفته بجلب الهدايا من الناس والمتعاملين معه. مستمعين الكرام، أرأيتم كيف تنوعت أساليب تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وإصلاحه لأخطائهم؟ وصدق الله حيث يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، حمد المنيبين المخبتين، المؤمنين الطائعين، الخاشعين الموحدين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والحكم له والأمر له، الأولى له والآخرة له، وكل ما هو كائن وما يكون وما سيكون قد كان عند الأمر له، كن كن فكان له. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله الطيبات المباركات. نرجو من المولى عز وجل أن يكون لقاء خير وإيمان وبركة وغفران. أيها الإخوة المؤمنون، وخير البدء دائما وأبدا خير الكلام، كلام الله عز وجل القرآن الكريم. نبدأ هذا اللقاء الإيماني بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه و